تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله مكون الأكوان مدبر الزمان الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، نحمده حق حمده ونشكره أن هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وجعلنا من أمة هذا النبي العظيم سيدنا محمد طه الأمين. اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، آمين يا رب العالمين. في حصة جديدة من برنامج هل تعلم، يكون موضوعها اليوم إن شاء الله الكلام عن الجنة وعن صفة الجنة. فالجنة أحبتي في الله حق، يعني موجودة ثابتة الوجود، يجب الإيمان بها، وأنها مخلوقة الآن كما يفهم ذلك من القرآن والحديث الصحيح. فقد قال الله عز وجل في القرآن العظيم: أعدت للمتقين. وهذه الجنة أحبتي في الله لها ثمانية أبواب، منها باب الريان الذي يدخل منه الصائمون، وشهيد المعركة يخير من أي أبواب الجنة شاء أن يدخل. والجنة فوق السماء السابعة منفصلة عنها، يعني يوجد سماء أولى ثم سماء ثانية فثالثة فرابعة إلى السابعة. والسماء، سبحان الله، كثير من الناس يظن أن السماء المقصود بها هذا الفضاء، لا، السماء جسم صلب، السماء جسم يضبط باليد، السماء الأولى جسم صلب وكذا الثانية وكذا الثالثة إلى السابعة. الجنة فوق السماء السابعة منفصلة عنها بمسافة بعيدة، أي لا تلتصق بالسماء السابعة، ولها أرضها المستقلة وسقفها، أي سقف الجنة، عرش الرحمن، أي العرش الذي خلقه الله عز وجل إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. إذن هذه الجنة يجب الإيمان بها وأنها موجودة وهي فوق السماء السابعة، لذلك تعلقت قلوب بني آدم بجهة فوق، بجهة السماء عند الدعاء. يعني الشخص فينا إذا أردنا أن ندعو الله عز وجل نوجه أيدينا، أي بطن الأيدي، بطن الأكف، نوجهه إلى أين؟ إلى السماء. لماذا نوجهه إلى السماء؟ ليس لأن الله في السماء، ليس لأن الله موجود في جهة فوق، لا، الله خلق الأماكن لا يحتاج إليها، إنما نتجه إلى السماء في الدعاء لأنها قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة في الصلاة للمصلين. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتجه للكعبة في الصلاة، ليس لأنه فيها عز وجل، هو خالق للكعبة وخالق لكل الأماكن. كذلك نحن لما ندعو نوجه بطن الأكف إلى السماء، ليس لأن الله في السماء، بل لأنها قبلة للدعاء لا غير. ولماذا كانت قبلة للدعاء؟ أولا لأن الغيث ينزل منها المطر وفيه رحمة عظيمة للخلق، ولأن السماء مسكن للملائكة ومنهم تتنزل الرحمات، ولأن الجنة وهي أكبر مظهر من مظاهر الرحمة التي خلقها الله موجودة في جهة فوق السماء السابعة، لذلك تعلقت قلوب بني آدم بجهة السماء، ولأن السماء من أكبر الآيات البينات أي الواضحة التي تدل على كمال قدرة الله عز وجل. فلذلك لما ندعو نوجه أيدينا إلى السماء لأنها قبلة للدعاء وليس لأن الله في السماء. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة كان يدعو في صلاة الاستسقاء فقلب كفيه إلى الأرض، يعني صار بطن الكف عوض أن يكون متجها للسماء صار متجها إلى الأرض ليعلم الناس أن الله موجود بلا مكان. نعود إلى وصف الجنة، وقد ورد في الأحاديث الصحيحة والأخبار الثابتة أن أهل الجنة يكونون على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا طولا في عرض 7 أذرع، يعني يكون الشخص طوله في الجنة تقريب 35 مترا، يعني لأن الذراع تقريبا 55 سنتي تقريبا، 35 مترا على نحو 4 أمتار. فمن كان في الدنيا من المؤمنين دميما تذهب عنه دمامته، لأن كل أهل الجنة يعني وجوههم حسان. ما معنى هذا؟ أي أن كل من كان في أهل الجنة، بل ورد في الأحاديث الصحيحة كذلك أنهم يكونون على جمال سيدنا يوسف الصديق، أي أن الله يعطي الشخص أي من أهل الجنة شبها بيوسف الصديق في الجمال، حتى ذلك الذي يكون دميما يعني يكون شكله ليس جميلا يذهب عنه ذلك، حتى الذي يكون قصيرا يذهب عنه قصره، ويجعل الله سبحانه وتعالى في كل واحد من أهل الجنة علامة تميزه عن غيره، يعني مش كلهم يوليوا في صورة سيدنا يوسف بحيث ما عادش تميز بين فلان وعلان، لا، الله يجعل علامة تميزه عن غيره بأن هذا هو فلان. يعني إذا كنت تعرف شخصا في الدنيا وكنت من أهل الجنة وهو من أهل الجنة أنت تعرفه وهو يعرفك. ويكون تزاور بين أهل الجنة، يعني الشخص يزور أخاه في الجنة لأنهم يتزاورون، وتزاورهم يحصل إما بأن يطير بالشخص سريره حتى ينزل به أمام سرير الذي يريد زيارته فيجلسان متقابلين، لأنه من سهولة السير هناك السرير الذي عليه، بمجرد ما يشتاق الإنسان لصاحبه الذي يريد رؤيته يطير به بقدرة الله تعالى حتى ينزل به أمام سرير ذلك الشخص فيتجالسان فيتحدثان، ثم يطير به إذا أراد الرجوع إلى منزله. وهذا هو معنى قول الله عز وجل على سرر متقابلين. وهذه الأسرة أحبتي في الله تكون يعني عالية في سماء الجنة، يعني عالية في الجنة، فإذا احتاجها الشخص تنزل إليه ثم تحمله إلى المكان الذي يريده. وكونها عالية هذا كما ثبت في قول الله عز وجل فيها سرر مرفوعة. وقد قال عنها ابن عباس، عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، قال عنها ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة ما لم يجئ أهلها، يعني إذا لم تحتج إلى ذلك السرير يكون في جهة فوق، فإذا أراد أن يجلس عليها أصحابها تواضعت لهم حتى يجلسوا عليها، ثم ترتفع إلى موضعها، وأحيانا يركبون خيولا من ياقوت لها أجنحة من ذهب تطير بهم. هذه كل الأمور موجودة في الجنة، ولا ينبغي للشخص أن يستغرب يعني أن يكذب ما ورد في الأحاديث، لأن هذا ليس على الله بعزيز أن يخلق هذه الأشياء، ثم نحن نصدق ونؤمن جزما يقينا بغير شك أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم صدق لا يحتمل الكذب. وكذلك أهل الجنة يكونون جردا مردا في عمر 33 عاما. ما معنى جردا مردا؟ يعني لا تنبت لهم لحية، وليس على أذرعتهم ولا على بطونهم ولا على سيقانهم شعر، إلا شعر الرأس والحاجب، هذا المعنى. وطعامهم وشرابهم لا يتحول إلى الغائط والبول، يعني أهل الجنة عندما يأكلون ويشربون في الجنة لا يأكلون جوعا ولا يشربون عطشا، إنما يأكلون تلذذا، لأنه ليس في الجنة جوع ولا عطش ولا شيء مما يسوء الإنسان في ذلك المكان. فلذلك أكلهم عندما يأكلون ويشربون، نحن في الدنيا إلى ما إلى أي شيء يتحول هذا الأكل والشراب؟ إما إلى بول أو إلى غائط، ولكن في الجنة لا توجد هذه الأشياء القذرة، فإنما يفيض من جسمهم عرق كالمسك ليس كعرق الدنيا. يعني الطعام والشراب اللذين يعني يأكله أهل الجنة، الطعام الذي يأكله أهل الجنة والشراب الذي يشربه أهل الجنة، يفيض من أجسامهم عرقا كالمسك ليس كعرق الدنيا. وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. هذا هو النعيم العام لكل أهل الجنة: حياة فلا موت، صحة فلا سقم، شباب فلا هرم، ينعمون فلا يبأسون. لا يوجد في الجنة شيء مما ينغص حياة الإنسان، لا يوجد تعب ولا نصب ولا حزن ولا حزن ولا هم ولا غم ولا حسد ولا غيرة ولا نميمة ولا غيبة، لا يوجد شيء، ولا عطش ولا جوع، لا يوجد شيء مما يتعب الإنسان ويسوءه في الدنيا. والواحد من أهل الجنة أقل ما يكون عنده من الولدان المخلدين 10,000. ما هم الولدان المخلدون؟ شنو ما الولدان المخلدين؟ ذوما الذين ذكروا في القرآن في عدة مواضع، هم عبارة عن غلمان ليسوا من البشر، ليسوا جنا ولا ملائكة، خلقهم الله عز وجل لأهل الجنة يخدمون أهل الجنة. يعني هم في شكل غلمان، في شك أنهم أبناء 13 أو 14 أو 15 سنة فقط، 10,000 لكل شخص، هذا أقل واحد من أهل الجنة له 10,000 من الولدان المخلدين يخدمونه، كما في قوله تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وهؤلاء الغلمان مظهرهم جميل، ورد في وصفهم: كأنهم لؤلؤ مكنون، جعلوا لخدمة أهل الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه: هل مشمر للجنة؟ يعني قال لهم: هل من مجتهد في طاعة الله ومستعد للآخرة؟ لأن الجنة أحبتي في الله الشخص لن يدخلها بكثرة الراحة واتباع الشهوات، لا، إنما يدخلها إذا كبح جماح الشهوات، وإذا اتقى الله عز وجل واتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: فإن الجنة لا خطر لها، أي لا مثل لها. وقال عليه الصلاة والسلام: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وفاكهة كثيرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، في مقام أبدي، في حبرة ونضرة. نعود لشرح هذا الحديث الجميل القيم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: هي ورب الكعبة نور يتلألأ. هنا ننتبه حتى نعلم أنه حتى قراءة الأحاديث لا بد لها من علم الشخص إذا لم يكن عنده علم بالنحو والصرف وعلم بالشريعة لا يقرأ حديثا ليس مشكولا أو حديثا لم يقم بشكله رجل عارف بالنحو والصرف، لأنه بعض الأحيان إذا تغير أنت فتحة وإلا كسرة وإلا ضمة تغير المعنى تماما. شوف إيش قال في أول هذا الحديث: هي ورب الكعبة نور يتلألأ. هنا قال وربي بالكسرة، ما نقرأهاش ورب الكعبة، لأنه هنا أراد أن يقسم بالله عز وجل. قال هي ورب الكعبة، يتكلم على شنو هو الهنا؟ يتكلم على الجنة. قال هي أي ما بها الجنة، ورب الكعبة أقسم أنها نور يتلألأ. يعني هي ورب الكعبة نور يتلألأ، نور يتلألأ هنا كلامه عن الجنة وليس عن رب العالمين. كما تقول أنت مثلا هو والله ذكي، أنت تقسم هنا، لا تقول هو والله ذكي، لا هنا صرت كأنك تقول عن الله تنسب إلى الله صفة المخلوق. لا تقول هي ورب الكعبة نور يتلألأ، جعلت الله نورا يتلألأ، والله لا يشبه المخلوقات. الله لما قال في القرآن العظيم الله نور السماوات والأرض، أي هادي أهل السماوات والأرض، وليس معناه ضوء يتلألأ. إذن هنا تقرأ بالكسرة ورب الكعبة، الجنة نور يتلألأ، أي فلا تحتاج الجنة إلى شمس ولا قمر، لأنه لا ظلام فيها، ليس كما في الدنيا. أما مقدار الليل والنهار فيعرف بعلامة جعلها الله في الجنة، يعني في الجنة يوجد ليل ونهار، ولكن الليل لا ظلام فيه. كيفاش نعرف الليل من النهار؟ الله يجعل علامة تدل على النهار وتدل على الليل. ثم المرأة من نساء الجنة كما نعتها رسول الله، أي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها لو اطلعت على هذه الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. يعني المرأة المؤمنة التقية التي تكون في الجنة لو اطلعت من الدنيا، من الجنة عفوا إلى الدنيا، لأضاء وجهها ما بين المشرق والمغرب. الشمس لا تفعل ذلك، الشمس لا تضيء ما بين المشرق والمغرب، الشمس تضيء مكانا ثم مكان ثم مكان، ثم فيصير في الآخر في المكان الأول ظلام. أما وجه المرأة المؤمنة في الجنة لو أطلت على الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت أعين أهل الجنة بنسبة قوتها اليوم لعمي أهل الجنة من عظم نور الجنة. يعني الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، عندما يدخلنا إلى الجنة لا نكون بهذه الأعين التي لنا في الدنيا، لأن قوتها لا تتحمل الأنوار القوية الموجودة في الجنة. إذا كان وجه المرأة الواحدة يضيء ما بين المشرق والمغرب، يعني أقوى من الشمس بعدة مرات، فكيف ستتحمل هذه الأعين؟ إنما يكون لأهل الجنة أعينا أخرى، أعينا باقية تتحمل هذا النور، لها قوة أضعاف مضاعفة إلى حد يعلمه الله. الله أعطى أبصارهم قوة بحيث تستطيع أن ترى مسافة 1000 سنة كأنها كف يرونها رؤية ليس فيها اشتباه ولا لبس. إن شاء الله سنكمل في الحصة القادمة مزيد الكلام عن الجنة وأوصافها، عسى أن يكون ذلك دافعا لنا لمزيد العمل ولمزيد الطاعات ولمزيد الاقتداء بهذا النبي العظيم سيدنا محمد طه الأمين. اللهم أحينا مسلمين واحشرنا في زمرة هذا النبي الكريم، إنك على ما تشاء قدير. هكذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.